زمان بلاقيك يا حناني بحر ما اسأل روحك اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغير ومش متغير وبقيت أطول حنيني ليك واكرم طاقي وصبر عليك واختار تبعك وعرف تعنيك واختار تبعك وعرف تعنيك حتى الهج Thank you.

وبغير اي كلام بيجيب سيرتك وتغيرت شوية شوية. وتغيرت شوية شوية. غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية. Yeah. فضي ما بعرف اصالح